الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك وكذلك أنزلنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق الله لا شريك له. وكذلك أنزلنا فتعالى الله